ولا No.

لا

أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون يدبر يدبر الأمر من الزمان إلى الأرض يدبر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وبدأ خلق الإنسان

جزا الله الشيخ أفهمت. ونفعنا إياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.